أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله في ضلال مبين إلى هنا أولئك في ضلال مبين. مبينا للتباين بين السعداء والأشقياء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. قل تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الفائزون. هذه حال السعداء، لهم البشرى في الحياة الدنيا. فبشر عباد الذين يستمعون، هل يستوي هؤلاء ومن حق عليهم العذاب؟ أفمن حق عليهم العذاب؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أنت يا أيها الرسول لا تملك هداية أحد ولا تملك إنقاذ أحد من النار، إنك لا تهدي. أفمن حق عليك كلمة العذاب؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ الرسول لا يملك أن يهدي أحدا ولا يملك أن ينقذ أحدا من الذين استوجبوا والعياذ بالله الخلود في النار. لكن الذين اتقوا ربهم في جنات في غرف مبنية فهو من فوقها غرف. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها مساكن، فهم مساكن غرف من فوقها غرف في قصور تجري من تحتها. وعد الله، هذا وعد الله للمتقين، والله لا يخلف الميعاد. لهذا يدعو العابدون الذاكرون المتفكرون يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي. لا إله إلا الله سبحانه. وبعد هذا البيان لحال السعداء والأشقياء في جزائه، ينبه الله سبحانه وتعالى إلى نعمه وآياته. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. هذا الماء الذي ينزله الله هو نعمة من الله. سلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه وهو في نفس الوقت دال على قدرته سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه أشجار ونباتات وثمار مختلفة ألوانه وهذا أيضا يتضمن الدلالة على كمال قدرته وحكمته ورحمته. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ييبس تيبس الأشجار تذبل وتصفر بعد النظرة والخضرة بعد النظرة والخضرة تيبس تصير هشيمة تدره الرياح ثم يعيده فتراه ثم يجعله الله حطاما إن في ذلك لذكرى للألباب وللألباب الذين يتفكرون ينظرون إلى هذه الموجودات بعقول متفكرة لا ينظرون إليها نظر البهائم أو نظر الفرجة فقط لا انظر إلى آيات الله انظر إلى آثار رحمة الله انظر إليها نظر تفكر واستدلال ومعرفة لا نظر غفلة يمرون على يقول الله فيه الكفار وكأي من آية في السماء يمرون عليها وهم عنها معرفون لا تفكير ولا استدلال نظر البهائم ينظرون إليها نظر للمتعة يتمتعون بالفرجة والمتفكر إذا فكر سبح بحمد ربه ونزاه عن كل نفس كما أخبر الله يفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ثم أيضا يذكر سبحانه وتعالى التباين بين حال المنتفعين عند الله المتفكرين في آيات الله الذين شرح الله صدورهم بنور الإيمان بنور العلم الصحيح أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور على بصيرة وعلى هدى فويل للقاسية قلوب يعني إذن هذه موازنة بين من شرح الله صدره بالإسلام وسيره على نور وبين الذين كفروا بالله ولآيات الله فقست قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فيهم ضلال مبين هؤلاء في ضلال مبين والأولون في هدى على نور وبصيرة فهذا لحال الناس في هذه الحياة منهم يعني الناس في هذه الدنيا من حيث الإيمان والكفر والاستقامة والزيغ والاعتراف فسألهم الله في الحي والميت والأعمى والبصير أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه هل أيستوي هذا ومن قسى قلبه عن ذكر ربه وأعرض عن ذكر الله ولم يتفكر في آياته أولئك في ضلال مبين نعم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب ثلاث آيات. أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته، لا تقدر أن تنقذ من في النار لا محالة، لكن الغنى كل الغنى غبن غبن الغبن يقول الأصل الغبن والمثبت يقتضيه السياق. يقول لكن الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز للمتقين. نعم نمشي على عندنا الغنى والإيمان. والفوز كل الفوز. لكن الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره، فهم غرف أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها، وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. ولهذا قال من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض، مبنية بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر، تجري من تحتها الأنهار المتدفقة التي تسقي البساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة فتغلى والأشجار الطاهرة نعم لأن الله والأشجار الظاهرة فتغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيدة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقد وعد المتقين هذا الثواب ولا بد من الوفاء به، فليوفوا بخصال التقوى ليوفيهم أجورهم. لا إله إلا الله يا رب. قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. الآية يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيج عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما متكسرا. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده، حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام. الآية أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام، فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قدير العين على بصيرة من أمره، وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه،